قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قضية تنصيف الصداق. يقول مالك رحمه الله: في الرجل يطلق زوجته وهي بكر، تحت وهي بكر ضع خط، لأن هذا قيد في المرأة المطلقة، فيعفو أبوها. هناك في الآية الكريمة: إلا أن يعفون، أو إيش؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فلما إيش؟ نصف ما فرضتم إلا أن يعفون. يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة، يعفون هذا يقولون بالإجماع للنساء. في تصريف الفعل عفو يقولون انه ايش؟ ناقص واوي، والناقص الواوي اذا اسند لواوي الجماعة حذفت لامه لاجتماع واوين، واو لام الفعل عفو ولام ضمير الجماعة، صارت يعفوون، فتحذف لام الفعل وتبقى واو الجماعة مسندا اليه فاعل يعفو. ولذا في التصريف يعفون، الرجال يعفون على وزن يفعون، اما النسوة يعفون. النون الموجودة نون النسوة، والواو الموجودة هي لام الفعل، لم يحدث منه شيء. فالرجال يعفون على وزن يفعون، والنسوة يعفون على وزن يفعلون، واللام موجودة وهي الواو. اذا تصريف الفعل في عفا واسناده للضمير اتى هنا بلبس او باجمال، كما يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، فيما يقع به الاشكال ويقع فيه الاجمال بسبب الاختلاف الصرفي. فهذا الفعل مسند لواو الجماعة فيكون يفعون، او مسند الى نون النسوة فيكون يفعلون. فمن قال مسند للرجال فهو للاولياء، ومن قال مسند للنسوة فهو للنساء. وعلى هذا وقع الخلاف. وما للتوسط، فالجمهور يعقدون الخلاف هنا، الا ان يعفون اي النسوة، وهذا قول الجمهور، لان المرأة هي التي تملك ان تصفف وتعفو من صداقات. فان صدنا لكم عن ايش تقولوه صدنا لكم منه، اي الزوجات. اما الولي فلا يملك ان يسقط من حق المرأة شيء، الصداق لها وهي التي تسقط منه، فالولي ليس له ذلك. فيكون يفعل ايه؟ يعفون هنا مسند لنون النسوة على وزن يفعلون، والنسوة من حقهن ان يعفون او يطالبن بالجميع. بقي الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ قالوا هذا الاولياء، لان الولي هو الذي يعقد للزوج. وقال الجمهور: لا، الذي بيده العقدة يعقد ويحل. فهل الولي يملك ان يحل عقدة النكاح؟ ها؟ الولي يملك هذا؟ من الذي بيده العقدة يعقدها من طرف ويحلها بطرفيها؟ الزوج. وعلى هذا الجمهور يقولون: الا من عقد على امرأة وسمى لها وطلقها قبل الدخول، لانه لو كان بعد الدخول اذا كان لها ايش؟ كامل المسمى، طلق قبل ان يدخل بها، فنصف ما فرض إلا أن يعفون. لك النصف ولها النصف إلا أن تعفو عن هذا النصف وترد الصداقة كله، أو إذا لم تكن استلمته تترك المطالبة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ويترك الصداقة كله، أو يدفع إن لم يكن دفعه كله. وعلى هذا الجمهور على أن الفعل مسند لنون النسوة، والعفو هنا لهن في أصدقائهن، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه الذي يملك العفو عن حقه وهو نصف المسمى أو يطالب به. أما مالك رحمه الله فجعل العفو هنا مسند لواو الجماعة وهم الإيش؟ الأولياء، أو في حق البكر فقط. إذا كانت المرأة بكرة فعفى أبوها لأن أباها له أن يتصرف في مالها، وأبوها بيده طرف من عقدة النكاح، كان يملك أن يأبى بعقد النكاح. فمالك توفق وجعل الخطاب للولي فيما إذا كانت الزوجة إيه؟ بكرة. طب وإذا كانت ثيب هل للولي دخل؟ لا دخل له. إذا نفرض القاعدة وعلى قول جمهور العلماء بأن يعفون راجع للنسوة ولهن الحق في هذا العفو، وأولم إيه؟ أو الذي بيده عقدة النكاح وهم إيه؟ الأزواج. وثم جاء بأعلى مكارم الأخلاق، وهذه القضية التي دائما ننبه عنها، أن الإسلام يضع قواعد أولية ثم يفتح المجال للترقي في المكارم، وأن تعفو أقرب للتقوى. وأن تعفو الوهول لمن؟ للجماعة أقرب، أي هذا العفو المضمن المصدر الكامن في أهل. وأن تعفو أقرب، أي العفو أقرب للتقوى. فهنا أيها الإخوة يضع الإسلام الحد الأدنى والمعاملة بالمساواة، أو الحد الأدنى في الحقوق عقد عليها وسمي لها ثم طلقها من جانبه هو. لما طلقته؟ أتظهر العيب فيها للناس؟ لا، طلقتها لأمر في نفسي وها أنا ذا أعطي لها نصف صداقها. إذن لا عيب فيها، مخافة أن يكون لها عيب، جبرا لما لحقها من كسر في أدبي تجبر أدبيا خاطرها بنصف المسمى. هنا لك نصف الصداق، مناصفة من حقك ومن حقها، وهذا القاعدة الأساسية. ولكن هناك ما هو أكرم وما هو أولى وما هو ينبغي في مكارم الأخلاق، وهو العفو. من الذي يعفو؟ إن عفت هي فهو أقرب للتقوى، وإن عفا هو وترك الجميع فهو أقرب للتقوى. إذن الحد الأدنى إيش؟ المناصفة. ولكن الأكرمية والأفضلية ومكارم الأخلاق إيش؟ في العفو. ولهذا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهكذا وجزاء سيئة سيئة بمثلها، وإيش؟ فمن عفا وأصلح فأجره جزاء سيئة بسيئة. هذا هو الحد الأدنى، المقاصة والمقاضاة. ولكن مكارم الأخلاق فين؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حتى في التشريع تأتي المكارم ويأتي التدرج في مكارم الأخلاق، حتى لا يكون هناك باب مسدود في المعروف. ويعني معناها الفرقة، معناها القطيعة والخصومة؟ لا، باب العفو موجود وباب حسن المعاملة موجود. فلهذا مالك رأى بأن الأب له الحق في أن يعفو عن نصف صداق ابنته البكر. والجمهور يقولون العفو حق لمن؟ بين الزوجين، إما الزوجة أن تعفو عن نصف صداقها وترد الجميع، وإما الزوج أن يعفو عن نصف ما سمى أو دفع ويدفع ليش الجميع أو يترك ليش المطالبة. ذكر مالك رحمه الله تتمة لهذا وجهة نظره في الآية بأن جعل إلا أن يعفون هذا للنساء، واتفق مع ليش؟ مع الجمهور. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال الأب في ابنته البكر. طب والأب في ابنته السيد؟ هذه تدخل على مالك. الأب في ابنته البكر والسيد في أمته، لأن السيد له الحق في إيش؟ العبد وما ملك إيش؟ لسيد. وكذلك الأب له أن يتصرف في مال ابنته البكر. طب والسيد إيش تبغى حالها؟ الذي بيده عقدة النكاح بالنسبة للسيد يعفو؟ مالك يقول لك لا، رجع للمرأة. إذا خلينا مع الجمهور، يبقى الذي بيده عقدة النكاح في الجميع مين؟ الزوج. وهذا أسلم في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم.